إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة، إننا في هذه الأيام المباركات التي هي خير الأيام عند الله عز وجل، في هذه الأيام التي يفد الناس فيها حجيجا من كل فج عميق إلى بيت الله الحرام ليعلنوا العبودية لله رب العالمين، ويجيبوا نداء الله إليهم الذي أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام أن ينادي به قبل قرون. قال الله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في هذه الأيام التي فيها يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس، أعظم يوم يرحم الله فيه من عباده من شاء، كم غفر فيه من ذنب وستر من عيب وأعطى حاجة وسد فاقة وأجاب دعوة وأنصف مظلوما وأعطى محروما. في هذه الأيام لزاما علينا أن نتذكر نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي بنى بيت الله الحرام ونادى نداء الحج الذي كتب له البقاء ما بقي في الدنيا. لما فيه وقفات مع الكعبة وبنائه لها، فإن من تأمل في الآيات وجد أشياء عجيبة وفوائد في سلوك طريق العبادة لله رب العالمين. من أول ما أمر يقول ربنا في محكم تنزيله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. من أول لحظة علم الله إبراهيم بمكان البيت، أعلمه أن الأساس فيه التوحيد، وأن هذا المكان مكان التوحيد، حيث يعبد الله وحده لا شريك له، حيث يشهد ببطلان كل إله عبد من دون الله، حيث تسقط الآلهة جميعها إلا الله، فقد عبدت جميعا بالباطل وعبد الله وحده بالحق. كان هذا قبل أن يضع حجرا في البيت، أمر وعلم، ومن بعده الناس، أن هذا المقام مقام توحيد. ولذلك من نظر في الحج من أوله إلى آخره وجده كله في التوحيد من أول التلبية، من أول كلمة يقولها الحاج حين يدخل في النسك: لبيك اللهم لبيك، إجابة لك بعد إجابة. يجيب الله لما ناداه، لا يجيب أحدا من الخلق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا أجيب أحدا عداك يا الله، لا أتوجه بالعبادة إلا إليك وحدك، فلا أعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا حجرا ولا شجرا ولا أحدا من الأولياء ولا من آل البيت، لا أعبد إلا الله. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد كل صفات الحمد، كل صفات الكمال، إن الحمد والنعمة وما بكم من نعمة فمن الله. إقرار لله رب العالمين بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فكل صفات الحمد لك، وكل نعمة بنا فمنك. إن الحمد والنعمة لك والملك، وحدك من تدبر الأمر وتملك السماوات والأرض، وحدك الملك القادر الخالق الرازق المدبر، كما أنك وحدك المعبود. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد من أول كلمة يقولها الحاج، يطوف حول البيت داعيا راجيا سائلا، لا يذكر أحدا في هذا المقام إلا رب العالمين، لا يتوجه بالطاعة لأحد من الخلق، لا يرفع يديه بالدعاء إلا لله، ولا يزال يتقلب في أنواع العبادات، لا يفعلها إلا امتثالا لله توحيدا له، فيطوف ويصلي ويسعى ويقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف بالبيت ويبيت بمنى، كل ذلك توحيدا لله رب العالمين. فكان قوام الحج التوحيد، ألا يعبد إلا الله، ليعلم العباد كلهم أن هذا واجبهم في الدنيا، أن هذا حق الله فيهم، أن هذا الذي خلقوا لأجله وكل شيء بعده تبع، أن يعلموا أنهم ما خلقوا إلا ليتوجهوا بالعبادة لله وحده. ثم كان المقام الثاني والذي هو من أعظم مقاصد الحج وأكثر أعماله يظهر بها ظهورا عجيبا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، يؤذن وهو في صحراء ليس حوله إلا القليل من الناس لحقوا بزوجته وولده، فمن المجيب ومن ينادي وعلى من ينادي؟ ولكن ما كان منه إلا الامتثال وأذن وبلغ الله نداءه للدنيا كلها، لكن الشأن أنه امتثل، امتثل لأمر ربه على أي حال، وهذا هو الإسلام، أن تمتثل لأمر ربك. علمت الحكمة أو لم تعلمها، فهمت المقصد أو لم تفهم، هذا أمر ربك إليك، فسمعا وطاعة، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا، يأتوك على أرجلهم وعلى كل ضامر، على كل دابة، يأتون من كل فج عميق. وقد كان الاستسلام لله هذا المقصد الثاني العظيم من مقاصد الحج بعد التوحيد، بل هو من التوحيد، أن تكون عبدا تفعل ما تؤمر به، أن تسلم نفسك لله رب العالمين يأمرك وينهاك ويتصرف بك حيث شاء، أنت عبد، ليس لك إلا أن تطيع. لهذا من أول مكان تخطو رجلك فيه في المناسك يقال لك في مكان: قف واخلع ثيابك والبس لباس الإحرام، ولا تتخطى هذا المكان إلا على هذه الهيئة. لا تقل لما عبودية فتقول سمعا وطاعة، لا تقل هذا المكان لماذا، لماذا لم يكن المكان الآخر، ليس إليك، عبودية. لماذا أخلع ثيابي، لماذا لا ألبس ثيابا أخرى، لا سؤال، عبودية. ثم تذهب إلى البيت لتطوف سبعا، لماذا ليست خمسة، لماذا ليست تسعة؟ عبودية، استسلام، أن تأتمر بما يأمرك الله به ولو لم تعلم لذلك حكمة. هذا اسم دينك، دينك الإسلام، أنك أسلمت نفسك لله رب العالمين لا شريك له. تذهب إلى واد في اليوم الثامن منى، يقال لك هنا صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبت في هذا المكان سمعا وطاعة. لماذا ليس غيره ليس إليك؟ يقال لك في اليوم التاسع صل الفجر، فإذا أشرقت الشمس فتوجه إلى واد آخر، ثم ابدأ في القيام فيه من بعد زوال الشمس من بعد الظهر إلى الغروب. تقول سمعا وطاعة. فإذا غربت الشمس تذهب إلى واد ثالث لتنام فيه، لا تنام هنا، نم في المزدلفة سمعا وطاعة. تشرق عليك شمس هذا اليوم ليقال لك اذهب إلى منى، ستجد حجرا، ستجد مكانا، ارمه بسبع حصيات. لا تقل لما، سمعا وطاعة. ترجع بعدها إلى البيت لتطوف وتسعى، ثم يقال لك ارجع إلى منى فبت هناك ثلاثة أيام سمعا وطاعة، استسلام. فكان الحج من أوله إلى آخره إظهار العبودية لله والاستسلام له، ليوقفك يا عبد الله على أن عقلك له حدود، وأنه لا يحق لك أن تضع عقلك أمام التشريع، وإنما العقل لتفهم به التشريع، لتنظر كيف تمتثل لا كيف تعارض. لم يهبك الله العقل حتى إذا أمرك أو نهاك قلت له لما وكيف، أنا لا أقتنع، أنا لا أسلم عقلي لأحد. لم يخلق عقلك لذلك، إنما خلق لفهم الوحي وأن يدلك كيف تمتثل. فالحج هذا من أعظم مقاصده أن يعلمك هذا، وإلا لو أقمت عقلك في مقام الحج ما حججت. وإن كنت تقابل أمر ربك في كل مسألة بلما وكيف ولماذا لما عبدت. لذلك فإن الدعوات التي تبث الآن في الناس أن نحوا شريعة الله وضعوا عقولكم ليكون عقلك هو الآمر الناهي، فلا قرآن ولا سنة إلا ما يوافق عليه عقلك. فإذا لم يفهم عقلك القاصر الناقص الذي في كل يوم يتعلم شيئا جديدا ليعلمك أنه بالأمس كان ناقصا وسيكون اليوم ناقصا وسيكون غدا ناقصا، فإذا بهم يبثون في الناس أن هذه الشريعة وفق الأهواء والعقول، ما أعجبك خذه وما لم يعجبك فاتركه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. من تأمل في الحج علم معنى التوحيد وعلم معنى العبودية والاستسلام والانقياد لله رب العالمين، لذلك كان ثوابه الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بطاعته وأن يغفر لنا ولكم، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لنا عيدا معشر المسلمين إلا بعد عبادة، فعيد الفطر بعد شهر من الطاعة، وعيد الأضحى بعد الحج، ولغير الحجيج إنما يكون لهم بعد طاعة في عشر من ذي الحجة وفي صوم يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فلم يجعل لنا عيد إلا بعد طاعة، ليعلمك الله أن الفرح يكون بأمر الآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما تجمع من الدنيا، من الزوجة والولد، من الأموال والتجارات والعقارات. رحمة ربك بتوفيقك للعبادة هي التي تفرح بها. لذلك معاشر الإخوة، يجب أن يكون العيد لنا طاعة، لأنه يتلو الطاعة، ولأنه فرح بالطاعة. بقيت لنا أيام قلائل وتنتهي هذه العشر، ولا يزال الباب مفتوحا، ولا يزال بين يديك خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، أن تصوم وأن تتعبد إلى الله عز وجل فيه. إياك أن يشغلك عن هذا اليوم شيء. كن في المساجد داعيا، ذاكرا، سائلا الله من فضله، فإن الله ينزل عشية عرفة فيغفر لأهل الحج ولمن شاء من عباده. لا تحرم نفسك في هذا اليوم من أن تكون على خير طاعة لله. إن لم يكرمك الله بالحج فأبواب العمل الصالح أمامك مفتوحة، من صيام وصدقة وذكر وقراءة للقرآن. لا تدري، لعل الله يغفر لك معه، لا تدري، لعل الله يكتبك في أهل الجنة معهم، لا تدري، لعل الله يستر عيوبك، لعل الله يغفر ذنوبك، لعل الله يقبل منك دعوة. فلو قبل الله منك سجدة لكانت لك سعادة الدنيا والآخرة، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. اجتهدوا معاشر الإخوة فيما بقي من أيام، فإنما هي مواسم خير وطاعة. من اجتهد فيها فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ابسط الإيمان والأمن على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ابسط الإيمان والأمن على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. ونعوذ بك اللهم أن نرد على أعقابنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.